كتاب صبور يا رب فتح. أنا صبور رحت وقت. صبور رحت. بزر بزر احسبها بك ما تبقاش 10 دقايق اروح بقول له الصبح عشان ما تبقاش 10 دقايق بس عليك الله يسلمك. نعم نعم نعم. الله الله الله. إن الأبرار يشربون كان هناهم يا سيد نبي كان هناهم نعم عيني يشرب بها على سيدنا النبي. اه يا كلاب. نعم نعم نعم نعم. نعم. عيني يشرب بها عباد الله. يا نغم رباني. والله نغم رباني. عيدا يشرب في الله عباد الله يفجرون في الله. يا كلية كبيرة يا كلية الشحاء. يوم النبي النبي اتفى كثير. نعم نعم نعم نعم يكون ونبي يوم فيهم. نعم يرون من الندري ويطارون يوما صلى على حادث النبي ويطاف يوما يشاء تطيرا ويطيرون على حبهم إنما عسل خان إنا انما طالب منكم الوجه لا شمع الله عليك حتى ليس بلنك انما المعالم انت بتكسر في الماض غيرت المعالم من ربنا ايه طيب خلاص يا عم السيد صلي على حبيب النبي والله رجعتنا العهد اللي قدمتنا يا شيخ محمود النبي ماشي فوقاه الله الناس كلها مبسوطه منك يا رب والله صراحه. سيب المدد شغال يا ابا. استاذ علي بدوي صور حاج محمود يا رب فيها شبه كده صور ابن الشحاح بوتريكا الله الله الله الله قل يا أيها الكافرون صلي على حضرة النبي محمود ثمانية شيخ الله يفتح عليك ولا